الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لاحت جرود فمل إلى واديها وأسل دموع العين حمرا فيها، واذكر بها لبني النبي مآتما حزنا لفقد فتى عقيل أخيها. تالله لا أنسى يتيمة مسلم يوري بها زند الحشا واريها مسح الحسين برأسها فاستشعرت باليتم، وهي علامة تكفيها فبكت وناحت وهي تعلم أنها كبناته كبناته يشجيهما يشجيها يا يا يا لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح في لكنها يا تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بمناسبة الحديث عن سفير الحسين سلام الله عليه مسلم بن عقيل عليه السلام، عادة يرتبط هذا الموضوع بهوية الكوفة باعتبار أنها المنطقة التي كاتبت الحسين سلام الله عليه ثم غدرت به، وأرسل الحسين عليه السلام إليهم سفيره مسلما وعبأ الناس أولا ثم غدروا ثانيا. بهذه المناسبة عادة يتحدث عن هوية الكوفة، ما هي هوية هذه المنطقة، وبالتالي ما هي الأسباب العوامل التي دعت إلى أن تقف الكوفة هذا الموقف، وبالتالي نعرف من الذي قتل مسلما، من الذي غدر، من الذي خان، من الذي قتل الحسين سلام الله عليه. وأنا يهمني في الحقيقة هذه الليلة أن أتناول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع طالما طبل به وطالما استخدم مادة للتهريج على الإمامية أن الكوفة تساوي الشيعة وأن الذين قتلوا الحسين هم الشيعة، وبالتالي هؤلاء هم الذين يتحملون المسؤولية وأن الذين يبكون عليه هم الذين قتلوه. ثم الانطلاق من ذلك إلى أن الشيعة شبكة تخريب وأنهم ناس لا ذمام لهم لا مبادئ لهم لا يعرفون سوى الغدر والتدمير، وأنهم هم الذين وعدوا أهل البيت وأخلفوهم وأظهروا لهم المودة ثم خانوهم إلى آخر ما كتبه أكثر من كاتب قديما وحديثا. لكن أخيرا أحدهم ممن نسج على منوال سلفه ألف كتابا ونشره في الأوساط، وهذا النوع من الكتب عادة يروج غالبا في مثل هذا الموسم ويتصدون لنشره، ونشر بعض المناشير المرتبطة بذلك في مثل هذه الأيام لنزع الثقة من نفوس أصحاب الذكرى وللطعن بهم ومحاولة إخراجهم من الجامعة الإسلامية أساسا، من الكيان الإسلامي أساسا، وإرجاعهم كما يقول الكاتب إلى أنهم ناس سبئية لا عهد لهم بالإسلام بأصول الإسلام، وأن التشيع هو عبارة عن صناعة عبد الله بن سبأ، وأن الشيعة مجموعة تأثروا بهذا الرجل ولا يعرفون سوى الغدر والخيانة وليس لهم إمام ولا مبادئ. هذا هو خلاصة ما كتبوه قديما وحديثا. وأحيانا تجدون هذا السم مدافا بالعسل، وبعض الناس عن طيب قلب عن صفاء نفس عن حسن نية قد يشتري بعض الكتب يعجب عنوانها مثل كتاب علموا أولادكم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه. ما أرغب أن أذكر اسم الكاتب، وإن كان الكاتب أنا عهدي بي إنسان عنده نوع من الرزانة، لكن استغربت لما قرأت الكتاب. هذا الكتاب المنتشر في الأسواق علموا أولادكم حب آل بيت النبي فيه سم مداف بالعسل، بالوقت الذي يتكلم عن محبة آل النبي صلى الله عليه وآله في عين الوقت يطعن في شيعتهم ويقول أن آل البيت انتمى إليهم قوم يعرفون بالشيعة، وهؤلاء ناس سبئية، هؤلاء ناس ما عندهم قيم ولا ذمام، هم الذين قتلوا الخليفة الثالث وأشعلوا الفتنة بين المسلمين ثم عادوا وكاتبوا الحسين ثم أخلفوه وقتلوه وخلقوا مشكلة أخرى. وهكذا نفس هذه الفكرة تجدها عند ابن تيمية، تجدها عند ابن حزم. فهذا الكتاب الصادر أخيرا والمنتشر بين بعض الشباب والذي وزع مجانا بعنوان من قتل الحسين عليه السلام، الواقع هو ما أتى بشيء جديد، إنما كرر ما قاله سلفه. ولهذا حينما سئلت هذه الليلة كالعادة مسؤول قسم التسجيلات يتصل يسأل عن عنوان البحث، فأجبته عنوان البحث هذه الليلة من قتل الحسين عليه السلام. أخذت نفس عنوان الكتاب جعلت عنوانا للمحاضرة هذه الليلة. بالفعل هو سؤال وارد، من قتل الحسين عليه السلام؟ من قتل مسلم بن عقيل؟ من غدر بأهل البيت عليهم السلام؟ صاحب الكتاب يحاول يكرس هالفكرة أن القاتل أنتم، ويخاطب الشيعة أنكم قتلتم الحسين وأنتم تبكون عليه. هذه هي فكرة الكتاب. هذه الفكرة في واقع الأمر تستند إلى جملة من الشبهات، ولكن قبل أن أدخل في مناشئ وشبهات الفكرة لا بد أن نتعرف على جذور هذه الفكرة. جذر الفكرة في نشأة التشيع أساسا، هو التشيع من أين نشأ؟ بصريح العبارة أتحدث عن هذا الموضوع رغم إيماني بأن الساحة اليوم بأمس الحاجة إلى رص الصف، وحدة الكلمة، ورأب الصدع، ولم الشامل. ولكن بيني وبين الله أعتقد أن من عوامل الأساسية لجمع الكلمة هو أن يفهم بعضنا بعضا. لأن أنا إذا أعتقد بك أنك سبئي فش وقت راح أتمكن أتحد معك؟ أنا إنما أنسجم معك انسجام نفسي إذا عرفت أنك تنتمي إلى نفس فكري، نفس مدرستي، أنك أصيل بس اذا انا بقلبي ماخذ عنك فكرة انك دخيل على الاسلام وانك سبئي وان عبد الله بن سبأ رجل يهودي اسلم لضرب الاسلام هو وسيلة لضرب الاسلام هم الشيعة. اذا هالشكل الفكرة تصير وحدة حقيقية؟ ما تصير وحدة حقيقية. فكرة انما الوحدة انما تتحقق بشكل واقعي ويكون لها مصداقية فيما لو فهم بعضنا البعض الاخر. يعني وصلت الجسارة اول امس وقع بيد كتاب من مجلدين مطبوع في بعض البلدان للأسف الشديد. استغربت ايضا هي المفروض انه في الآونة الاخيرة بعض الاجواء تغيرت صورت انه مثلا رح يصير تحسن حتى فيما ينشر حتى في الاعلام لكن استغربت صدور هذا الكتاب كتاب في مجلدين ضخمين مملوء أباطيل. عنوان الكتاب الآن تتفاجأ به لما تسمعه تتفاجأ به عنوانه بذل المجهود في إثبات رجوع الشيعة إلى اليهود. يقول أن هؤلاء ناس فكرهم فكر يهودي أساسا لكن تلبس بلبوس الإسلام. كتاب في مجلدين مطبوع منه قرابة 10,000 نسخة وتوزع هنا وهناك وتنتشر في البلدان. وهذا هو السبب اللي يجعل بعض من يسمى بجيش الصحابة مثلا في باكستان وفي غيرها يستبيحون دماء المسلمين وكل يوم تسمع بمجزرة. هذا إنما يجي يقتل متأثر بهذه الأفكار. يعني بعضهم بالفعل بعضهم ما عنده ربما عداء شخصي لما يجي يقتل هذا الإنسان إنما هذا محشين دماغه مالئين فكرة بهذه الأباطيل مقدمي لزاد موبوء أن هؤلاء الناس ما عندهم ذمام ما عندهم مبادئ. هؤلاء أصلهم يهود وعبد الله ابن سبأ هو الذي اختلق هذه الفرقة وهذه فرقة دخيلة على الإسلام وخطر على الإسلام وإلى آخره من هذه الأباطيل العجيبة. طبيعي هذا لما يتعبأ فكريا ونفسيا بالحقد طبيعي راح يستبيح دمك. استباحة الدم ما تحتاج إلى شيء كثير مبرر. إذا التمس مبرر خلاص قال لك تكليف الشرع أن أقتلك. تصور جيدا. ولهذا عبد الرحمن بن ملجم لما جاء لقتل علي سلام الله عليه كان يتصور أن يقوم بعملية جهادية لوجه الله. الخوارج الإمام علي وصفهم بهالوصف قال قوم أرادوا الحق فأخطأوه. وهذا من إنصاف الإمام ما سبهم الإمام من إنصافه. قوم طلبوا الحق فأخطأوه بينما جماعة معاوية قوم طلبوا الباطل فأصابوه. عبد الرحمن ابن ملجم يكتب لعمران ابن حطان يقول له يا ضربة من تقي يمدحه يبارك لنجاح العملية اعتبرها عملية جهادية. يا ضربة من تقي في الأبيات المعروفة اللي يردع لي أبو الطيب الطبري يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليدخل يوم الحشر نيرانا. فالواقع التعبئة الفكرية والنفسية المضادة هي اللي ترشح الطرف للقيام بالإجرام. وإلا أنا ما أظن أنه إنسان حتى في جيش الصحابة ما يسمى بجيش الصحابة ما أظن إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر يجي يقدم على سفك دم مسلم بدون مبرر. لابد هذا خالقي لمبررات. هذا مدرسيه مالئين دماغه دورات مكثفة. من هم الرافضة ومن قبيل هذا الكتاب بذل المجهود في إرجاع أصل الشيعة إلى اليهود. طبيعي هذا قبله هو الجبهان إبراهيم الجبهان صاحب تنبيه النيام وتبديد الظلام وقبل الحصان وقبل موسى جار الله وقبل ذاك نوح يعبر عن الفلاني وإلى آخره. يعني هي هذه الحقيقة مدرسة. بس الشيء الملفت هو الإصرار على تكرار هذه الأباطيل. يعني المرحوم شرف الدين أعلى الله مقامه رد كثير من هذه الأباطيل في كتابه أجوبة مسائل جار الله مثلا أو في كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة أو في جمع كلمة الأمة. وهكذا الشيخ الأميني رحمه الله رد في الغدير ردود وردود لكن إلى الآن تجد إصرارا. هذا الواقع أيضا هو ناشئ من مشكلة أخرى. المشكلة الأخرى مشكلة أن بعضهم لما جاوب ما يعتقد بصدقك. يعني مثلا واحد سألني أنه أنتو هل تعتقدون بصلاة المغرب عند الغروب أو لا، تأجلون إلى أن تمر ساعة ونصف أو ساعتين؟ هذه الشبهة قديمة هي موجودة. قلت له لا، بمجرد غياب الحمر المشرقية نصلي. اتوقف، شفته من كمش، قلت له عندك شيء؟ اتبسم، قلت له قول لا تستحي. قال ما في يعني إحراج؟ قلت له لا ما في إحراج. قال والله ما أقدر أصدق لأنه أنا ملقنيني أنكم ناس باطنية، حتى إذا أظهرتم موافقتنا تظهرون خلاف ما تبطنون، ما أقدر أصدقك أنا. قلت لجين، إذا أنا يلقنوني أنك باطني، أنت اليوم تشهد الشهادتين ويلقنوني أنك باطني، يقولوا لي أن هؤلاء الجمهور يتشهدون الشهادتين بس هؤلاء باطنية، أقدر أوجه لك التهمة هذه؟ وتقدر أنت تثبت لي ما في الباطن ما في الباطن في الباطن لا يعلمه إلا مالك القلوب وعلام الغيوب؟ تقدر ترضى أن أتهمك هالشكل أنك باطني؟ هذا منطق؟ قال والله مثل ما تقول، بس على كل حال هكذا هكذا أنا فاهم. فخلقين حواجز نفسية، ولهذا بعض الشبهات تتكرر. هذا سبب الحاجز النفسي، وسبب آخر للإصرار على جريمة شق الصف وتكرار طبع مثل هذه الكتب والمناشير. السبب الآخر هو عبارة عن الحقيقة العمالة بصريح العبارة. وإلا أنا أرجوك كتاب يجي واحد يطبع 10,000 نسخة، منين هذا؟ من أمواله، من أموال الخلفوه، منين جايب الأموال؟ لابد موجودة جهات مؤسسات هي أصلا تسخر أضراب هؤلاء المأجورين لضرب وحدة المسلمين. طيب أرجع إلى أصل المطلب، من الذي قتل الحسين عليه السلام؟ من الذي بايع مسلما؟ من الذي غدر بمسلم؟ قطعا هذا السؤال وجيه وجدير أن يجاب عليه ونحن في أيام عاشوراء. هذا يجرنا إلى جذر المسألة. جذر المسألة أساسا أين نشأ التشيع؟ هل مثل ما يقولون أنه نشأ وترعرع في أحضان عبد الله بن سبأ؟ هو التشيع إيش؟ اسم أو مجموعة مبادئ ومفاهيم وأفكار؟ طبيعي مجموعة أفكار. خلنا نجي نفحص هذه الأفكار. نقول هذه الأفكار إذا وجدت لها مستندا ومستمسكا في أصول الشريعة، في مصادر الشريعة، القرآن، السنة، قطعا تنتمي إلى الإسلام. ما فيك تتجرأ تقول أنا هذه دخيلة على الإسلام. لكن إذا وجدنا فيها شيئا، إما عقائدي أو فقهي أو غيره، شيئا ليس له مستند لا في الكتاب ولا في السنة، إذا قدرت أنت تظفر بشيء، نعم ذاك الوقت نقول هذا شيء غريب، هذا شيء دخيل، وإذا دخيل ممكن جايب عبد الله بن سبأ. سبقطع النظر عن فكرة عبد الله هو شخصية حقيقية وهمية، أنا هذا الموضوع معالجة قبل 7 سنوات في الحسينية الهاشمية، معالجة على مدى 6 محاضرات، وبينت كذب هذه الشخصية وهمية. لكن لو سلمنا أنها شخصية حقيقية واقعية، أنا أسأل أقول أنت لما تقول لي أني سبئي، طيب أنت ما قدمت لي دليل على أني سبئي، المفروض أن تذكر لي ولو رقم واحد ولو فقرة واحدة من فقرات المذهب ليس لها جذر لا في الكتاب ولا في السنة، حتى يمكن نشك بي نقول هذا منين جاي، احتمال جاي من عبد الله بن سبأ، بس ثبت لي رقم واحد. تعجز ولن تستطيع الى ذلك سبيلا. بالعكس اذا تسمح لي، بما انك تحرشت اسمح لي خل اوجه لك السؤال، اقول لك انت عندك اشياء تعجز ان تثبتها من الكتاب والسنة، اذكر لي دليل، اذكر لي دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وآله راوح في نوافل رمضان. اذكر، ما عندك إلا أن فلانا راوح وقال إنها بدعة حسنة. اذكر لي هذا ابن حجر الآن، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، وبقية مصادر التاريخ والفقه والحديث والتفسير، اذكر لي دليل واحد، رواية واحدة على أن النبي صلى الله عليه وآله صلى نافلة رمضان جماعة أو من القرآن. أنا ما أرد أعدد لك الآن، بس أريد أقول لك إذا كما يقول المثل، إذا بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر، احترم نفسك واعرف لما تقابل الآخرين تقابلهم بمنطق وأسلوب علمي. فلما تقول لي أنك سبئي، أي فكرة أنا عندي سبئية؟ هو التشيع إيش؟ التشيع محاورة الأساسية، بقية المسائل متفرعة على المحاور. محاورة الأساسية مثلا أضرب لك بعض الأمثلة، الإيمان بتفضيل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، روحي له الفداء على جميع الصحابة الكرام، هذا واحد. اثنين، أنه الأولى بمقام محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الإيمان بأحد عشر إماما من بعده آخرهم مهدي أهل البيت صلوات الله عليه. أربعة، القول بعصمتهم عليهم السلام. هذه تقريبا الأصول الأساسية. طيب خل أرجع لها، تقدر تثبت لي أن واحدة من هذه الأصول سبعية؟ إيش وقت تثبت سبعية إذا ما ثبت لها جذر بالكتاب والسنة؟ خل أرجع للمسألة الأولى، أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه أفضل الصحابة، هذا تأريخ المسلمين وتفسيرهم، يروي في آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ذكروا أن الرسول جاء من الأبناء بالحسنين، من النساء بفاطمة، من الأنفس بعلي عليه السلام. طيب أنا أعود أسألك، بينك وبين الله أي الناس أفضل بعد المصطفى؟ من كان نفس المصطفى أم من لم يكن؟ هذا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم. طيب أنا أستند في تفضيل علي، ما أستند العبد الله بن سبأ، أنا أستند للقرآن، القرآن جايب عبد الله بن سبأ. اثنين، مسألة أولوية الإمام سلام الله عليه بالأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله، سبق أبحثتها قبل ليلتين، ومن أدلتها الواضحة ما يرويه البخاري في صحيحه أن الرسول قال له: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا أخي أنا مسلم وأرجع إلى حديث، والحديث صحيح عندك أتمسك به، والحديث ظاهر، منزلة هارون من موسى إيش كانت؟ منزلة إيش كانت؟ منزلة ساعي بريد؟ منزلة سكرتير مكتب؟ منزلة إيش كانت؟ منزلة هارون من موسى منزلة قائم مقام موسى عليه السلام، ولي الأمر من بعد موسى عليه السلام. طيب هذا المقام يعطيه الرسول صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مضافا للأدلة الأخرى، آيات، روايات، قضية الغدير، زين. لكن هذا باعتبار واضح جدا ومروي بالبخاري، وأنت عندك تقديس خاص، بحيث يقول بعضهم أن صحيح البخاري ثاني كتاب في الأمة بعد كتاب الله، والشكل طيب هذا من البخاري. ثلاثة، العترة الطاهرة، أنا أستند إلى حديث الثقلين، مروي عندك وعندي، وعندك صحيح أيضا، حتى لو ورد سنتي ورد عترتي فصحيح باعتراف الإمام النووي والألباني، وأنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في العصمة أنا أستند إلى ما يرويه أحمد في تفسير الآية الكريمة، أن الرسول جمع عليا وحسنا وحسينا وفاطمة تحت الكساء أو الخباء، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. هؤلاء أرادت أم سلمة تدخل، منعها كما ذكرت بالأمس، فأنزل الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مضافا لحديث الثقلين، مضافا لحديث علي مع الحق والحق مع علي. أنا بالنتيجة أستند إلى أصول الشريعة. بس أنت عندك نقاش، عندك شبهة، إشكال، طبيعي البحث العلمي تثار بإشكالات ويجاب عليها. انت لما تتمسك لغسل القدمين بالوضوء بآية الوضوء كم اشكال ورد عليك؟ اكثر من اشكال. متعارف الاستدلال بشيء اشكال عليه، جواب الاشكال بالنتيجة. انا ما مستدل بشيء من مقولات عبد الله بن سبأ، انا مستدل بمقولات محمد صلى الله عليه وسلم. انت لاحقني سبعي سبعي، هذا كلام غير دقيق وغير امين في واقع الامر. انسان الغيور على وحدة المسلمين ما يستخدم هذا الاسلوب. طيب اعود، قرآن الكريم فيما يروي في تفسير الآية الكريمة ابو جعفر الطبري وجلال الدين السيوطي، السيوطي بعضهم رتب له شبهة، رتبوا له تهمة والصقوها به، شافوا كثير من كتبه تروي مناقب أهل البيت عليهم السلام مما تكون مادة يستدل به الشيعة على الأطراف الأخرى، قال لك هذا خلنا نلصق له فريشي نطلعه حتى لا يستدل به علينا، لا يحتج به علينا. شرتبوا له، قالوا السيوطي حاطب ليل، حاطب ليل يخبط يعني غث وسمين. زين أبو جعفر الطبري حاطب ليل عندك، أنا ما أتكلم في نفس الأمر، في نفس الأمر قد عد نقاش حتى في أبي جعفر الطبري، من هو يروي أشياء أيضا فيها وفيها زين، لكن مقدس عندك أبو جعفر الطبري، كبير المفسرين كبير المؤرخين، البخاري حاطب ليل، مسلم حاطب ليل، كلهم سويهم حطاب ليل، بس أنت مو حاطب ليل. هالشكل النتيجة تصير. أبو جعفر الطبري وأكثر من مفسر في تفسير هذه الآية التي صدرت بها البحث، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك، المقصود أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين. ربما تناقش في الموضوع تقول بلي ما عندنا نقاش، هو وشيعته الفائزون، لكن شيعته نحن لا أنتم. الشكل صارت نحن لا أنتم. طيب قلنا تحاسب، أولا نحن، لما تخاطبني هالشكل تقول لي شيعته، هاي مقولة ابن حجر ترى قديمة هي، لما يروي أحاديث فضل الشيعة شاف ما في مجال لتكذيبها اعترف بها، بس السوى طبقها عليه وعلى قومه، قال بلي بلي وارد هذه الأحاديث، لكن المقصود بالشيعة نحن. وطيب نحن لا أنتم، لكل كلمة حسابها، وقفوهم إنهم مسؤولون. خل نجي نحاسبك تقول نحن، أقول علامة الشيعي لرجل ما هي؟ شيئان أساسيان. الشيء الأول هو عبارة عن توليه دون خصمه دون عدوه، يعني أتولى وما أتولى إيش عدوه، لو توليته وتوليت عدوه في آن واحد أنا شيعة له بينك وبين الله، سواء عرف اللغة العربية أو عرف العقلاء عقلاء العالم كلهم تسأل تقول له شيعة الرجل من هو، حتى الفرنسي يسأل الإنجليزي لو تأخذ ترجمة كلمة شيعة تقول له هذا المفهوم عندكم يا معاشر الإنجليز ماذا يعني، يقول أول ما يعني هو أنا أتولى الشخص دون عدوه، ما يصير أجمع بين مودته ومودة عدوه. طيب هذا أمر واضح. اثنين هو أن أتابعه أتبع منهجه، فلو وضع لي منهجا فضربت به عرض الجدار وأخذت بمنهج آخر، لا سيما إذا كان منهج خصمه السم الشيعي. إذن هناك ركنان أساسيان للتشيع لشخص، الأول هو المودة له خالصة دون غيره، اثنين العمل بموجب دستوره ومنهجه دون غيره. أجي أناقشك أقول لك أنت جنابك ابن حجر أنت تقول نحن شيعته، أقول لك أنت تروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله عد البسملة جزءا من كل سورة إلا سورة براءة، وتروي ذلك عن علي سلام الله عليه، وتروي في مقابل ذلك أن معاوية بن أبي سفيان لا يرى جزئيتها، فتروي روايتين، رواية عن علي أنه يرى جزئيتها وعن معاوية أنه لا يرى جزئيتها. إذا أنت شيعة علي لازم بمن تعمل؟ بقول علي أو بقول معاوية؟ بقول علي. أنا أشوفك تسوي العكس، أشوفك رأسا الله أكبر لما تدخل بصلاتك الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، وين انبلعت؟ انبلعت. طيب انت تروي علي يقرأ ويرى جزئيتها، معاوية ما يقرأ. اذا انت شيعة علي مفروض ان تأخذ بقول علي دون قول غيره، هي واحدة. ثانيًا، اذا تقول انا شيعة علي هذا يقتضيك انك اذا وددته تبرأ من عدوه، لا تود عدوه. انا ما اريد اروح الى شخوص معينة، خليك على معاوية، خليك على معاوية. اسألك اقول لك معاوية محب لعلي ولي لعلي ام عدو لعلي؟ اذا تقول ولي لعلي فعلى الاسلام السلام، واذا تقول عدو لعلي فكيف تذكر معاوية فتترضى عنه وتقول رضي الله عنه وتقول سيدنا معاوية، سيدنا معاوية قاتل سيدنا علي واثنينهم سيدنا؟ هذا من عجائب الدنيا، من نكبات الدهر في الواقع أن يصل الأمر إلى هذا المستوى. فإذا أنت ما تقدر، يعني مع احترامي أقول لك بصراحة أنت مو كفو تقول أنا شيعتهم مو كفو. إذا كفو اتخذ موقف المعاوية، إذا كفو قول البسملة جزء، إذا كفوا لا تأخذ بقول عمرو بن العاص وتضرب قول علي عليه السلام، تأخذ بقول مروان وتضرب قول الحسن والحسين. هذا ما يسوي إنسان صادق في الانتماء إليهم سلام الله عليهم. هذا الجواب، هذا حساب قولك نحن. الآن نجي إلى حساب قولك إيش؟ لا أنتم، نحن لسنا. كيف الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل. أخر المفروض أن تراث أهل البيت سلام الله عليهم مبثوث الآن على مستوى التفاسير، الحديث، الفقه، غيره، تراث مبثوث عندنا وعندك. هذا التراث المبثوث نحن سعينا جهد المستطاع، والله العالم، جهد المستطاع في تطبيق أصول المذهب ومبانيه بحسم ما رواه لنا آل محمد عن محمد صلى الله عليه وسلم في مختلف المسائل. طريقنا هو طريق أهل البيت عليهم السلام. تيجي أنت تقول أنك شبئي، هو جاوبتك عليه عندك بعد، تقول لي ها أنتوا ناس غدر، دعواكم المودة كاذبة، انتوا وددتم الحسين كتبتم اليه وقتلتموه، غدرتم بعلي، غدرتم بالحسن، غدرتم بمسلم بن عقيل، ويحشد بهذا الكتاب روايات في ذم الكوفة عن علي سلام الله عليه. ثم يضم مقدمة ثانية، المقدمة الثانية ايش؟ الكوفة تساوي التشيع، اذا الذي غدر التشيع، الذي قتل التشيع، الى اخره. خلنا نجي هذه نناقشها المسألة، بالفعل هي جديرة بالنقاش. من هي الكوفة؟ اذا ترجع الى كتاب تاريخ الكوفة للعلامة البراقي، واذا ترجع الى كتاب خطط الكوفة لماسينيون، واذا ترجع الى كتاب حياة الحسين عليه السلام للقرشي، وكل من كتب للكوفة عنها تجد أنهم وزعوها على تيارات فكرية مختلفة وسياسية مختلفة، وأثبتوا بالأرقام أن غالبيتها العظمى من مذهب الجمهور وليسوا من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. نعم في شيء التفتوله، أنه كلمة شيعة بالمعنى الموجود اليوم في عصرنا. هذه الكلمة في واقع الأمر لم تكن آنذاك في الكوفة بهذا الشكل. كلمة شيعة كانت تعني مختلف مذاهب المسلمين الذين يظهرون المودة لأهل البيت عليهم السلام في مقابل من ينصب العداء باعتبار شدة قضية الشتم لأهل البيت عليهم السلام. فكان المجتمع يصنف صنفين، صنف هو الصنف المعادي المظهر للعداء، وصنف آخر يظهر المودة. يظهر المودة على نوعين، يظهر المودة وهو من مذاهب الجمهور، وقسم يظهر المودة وهو شيعة بالمعنى الخاص، يعني يؤمن بقضية 12 إمام بعصمة، هذا قسم ثاني. كلمة شيعة آنذاك في الكوفة كان يراد بها يعني من ود أهل البيت عليهم السلام، سواء كان شيعة بالمعنى الخاص أم كان بالمعنى العام. جل الأغلبية العظمى سان هذهم، الغالبية العظمى كانوا من الشيعة الخاصين أم كانوا من مذاهب الجمهور. أنا الآن أروي لك بعض القضايا تعرف من خلالها. مثلا ما ذكروا أنه إذا نعم قيل هذا رأي فقهي كوفي، تدري بالنحو عندنا مدرسة كوفيين ومدرسة بصريين، بالفقه كذلك، هذا رأي كوفي. جميع الفقهاء في الحوزات العلمية من أهل السنة ومن الشيعة إذا قيل هذا رأي كوفي يعني رأي سني، رأي جمهور يعني. ليش؟ لأن الغالبية العظمى كانت نعم من الإخوة أهل السنة في الكوفة، ولهذا الإمام أبو حنيفة يعبر عنه إمام العراقين أو إمام الكوفة، أصلا هو مستقر الكوفة ورجل كوفي. غالبية الكوفة كانت تتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة. جيدة هاي وحدة. يقولون أن عليا عليه السلام أراد أن يمنع التراويح، قال لهم صلوا فرادى. يقول المؤرخين فضج الناس من جنبات المسجد وسنة فلانا، هذا الشيء يظهر منه. ألا يظهر أن الغالبية العظمى من الجمهور؟ ثلاثة، الحسين عليه السلام خاطبوا يوم عاشوراء، قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، أنتوا إذا شيعة لنا المفروض أن تبرأوا من عدونا. شو يقول له الفرزدق؟ يقول له القلوب معك، قلوب معك يعني الجمهور الأعظم هالشكل، ولكن السيوف عليك. قلهم أنتم إذا كنتم شيعة لنا المفروض أن تبرأوا من آل أبي سفيان. يا شيعة آل أبي سفيان، القرائن، أن هذا الموضوع معالجة هنا قبل سنتين بثلاث محاضرات، موضوع أن الكوفة هويتها ماذا معالجة، لكن هذه مختصرات يهمني أدخل في قضية مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم ابن عقيل دخل الكوفة، وجد الكوفة بهذا الوضع، الغالبية العظمى على مذهب الجمهور، والخواص من الشيعة أين كانوا؟ 30,000 مؤرخون يقولون كانوا في السجون. نعم في السجون، فيهم وفيهم طبيعي، يعني فيهم خاصون وربما فيهم بالمعنى الأعم، لكن يظهر من الروايات أنه طليعة كبيرة من أكابر علماء الشيعة كانوا في السجون، مثل من؟ مثل كميل بن زياد رحمة الله عليه، الذي قرأ الإمام عليه دعاء كميل، علم هذا الدعاء. مثلا المختار سجن إلى آخره، وهكذا الأصبغ بن نباتة سجن، قرابة 30,000 فقط في السجون. قسم منهم هجروا، التاريخ يقول أنه عشرات الآلاف هجرت من الكوفة إلى خراسان، وكانوا البذرة الأولى للتشيع في إيران. من هجرهم؟ هجرهم زياد أبو عبيد الله بن زياد الذي كان أيام مسلم. قسم هجروا، قسم سجنوا، قسم هاجروا بشدة الإرهاب، قسم أعدموا، مثل من؟ عباس بن جعد الجدلي أعدم، عبيد الله بن صلخب الأزدي أعدم، عبد الله بن يقطر أعدم إلى آخره، قيس بن مسهر الصيداوي أعدم. هذا كان يعني الوضع. هل بقية الباقية التي بقيت مع مسلم سلام الله عليه، هذه البقية وإن كانت كانت موزعة على الحدود على الأطراف خارج الكوفة، ينتظرون ساعة الوثبة ساعة الصبر ينزلون للكوفة، لأن الوضع الإرهابي ابن زياد ما كان يسمح بظهور أي مظهر من مظاهر الولاء لمسلم عليه السلام. فشلون يسمح بقوة مسلحة في داخل البلد؟ حتى المختار مختار وين سجنوه؟ سجنوه لما دخل على ساعة الصفر ما يدري، تفاجأ وإذا مسلم يجرب الحبال، وهكذا كانوا خارج الكوفة. الشيء اللي صار أن مسلم استعجلت السلطة قبل ساعة الصفر، فلم تتيسر لخواصه أن يدركوه، ومنهم مسلم بن عوسجة، ومنهم حميد بن مظاهر، ولا كوفيون كانوا بالكوفة أيام أزمة مسلم عليه السلام، ولهذا لما فاتهم نصره لحقوا بالحسين سلام الله عليه. مسلم عليه السلام نزل أولا في دار المختار، بعد مجيء ابن زياد نزل في دار هاني، ثم لما كشف موقع في دار هاني حينئذ خرج، فلم يجد من يؤويه، الإرهاب كان في أشده، إرهاب عبيد الله ابن زياد، الناس كان تخاف. خرج بمن معه، هل بقي الباقية التي طلعت معه؟ هذه البقية الباقية أيضا تدرون الرؤوس أغلبهم موزعون، إما موزعون خارج الكوفة، وإما قسم منهم في السجون، قسم استشهدوا. البقية الباقية هذه الذي عادة يعني من النمط الأوسط أو من النمط الأدنى، على كل حال خرج بهم إلى مسجد الكوفة، دخله وصل المحراب فلم يبق منهم إلا 30، أكمل صلاته لم يبق منهم إلا 3، خرج إلى الباب الأولى قبل باب كندة، باب الداخلية، لم يبق معه إلا 1، وصل باب كندة وإذا بالواحد قد انصرف عنه، فعاد مترددا إلى أن انتهى به المسير إلى طريق مسدود ينتهي بدار امرأة صالحة اسمها طوعة، ولكن لها ابن لا تدري به، جاسوس لعبيد الله بن زياد، أمه امرأة عجوز ما تدري به أن هذا جاسوس. الخلاصة، فالمرأة جالسة بباب دارها تنتظر قدوم ولدها، وإذا بمسلم عليه السلام أطل عليها، قالت يا عبد الله ما تريد؟ قال هل لك في شربة ماء؟ والله يؤجرك على ذلك. قالت نعم ونعمة عين، سقته الماء، أرجعت القدح، عادت للباب، شافت لا زال واقفة، قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت انصرف انصرف، إني لا أحل لك الوقوف على باب داري. هذه صعبة، مسلم بن عقيل مو رجل عادي، مرأة تقول له انصرف وبلهجة خاصة، طبيعي ما تعرفه الكلمة كلمة طرد، وهو رجل عالم جليل القادر سفير الحسين، هذا صعب على مثل مسلم عليه السلام. قالت انصرف، إني لا أحل لك الوقوف على باب داري، انصرف إلى أهلك. قال لها يا أمت الله، ليس لي بهذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت له من أنت؟ قال وتعرفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قالت نعم، ذلك سيدي أبو الحسن والحسين، ظهر أنها موالي. قال وتعرفين عقيلا؟ قالت بلى، هو أخوه. قال لها وأنا مسلم بن عقيل رسول الحسين إليكم. هي سامعة أن الحسين باعث رسول اسمه مسلم بن عقيل، بس ما ملتقي بمسلم، جمعتها معه هذه المناسبة. قالت وأنت مسلم؟ قال بلى. قالت مرحبا بك سيدي. قال هل لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة على أن لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت بلى نعم ونعمة عين، قدمت أهلا ووطأت سهلا، على الرحب والسعة. فتحت له الباب، أفردت له حجرة، دخل، قدمت له الطعام، أبا، ثم قام يتهجد ويتعبد طول الليل، وكان من العباد الزهاد. تناصف الليل أقبل ولدها جاشوس الخبيث، رأى تكرار دخولها إلى الحجرة، سألها قالت اعطني العهد ألا تخبر ابن زياد، فعاهدها فأخبرته فأسرها في نفسه. أصبح الصباح أخبر ابن زياد فجهز الخيل والرجال وأمر عليه بابن الأشعث، قال ائتوني بمسلم بن عقيل مخفورا حيا قدر الإمكان، إذا قدرتم عليه حيا فأتوني به حيا. وهكذا جاءت الخيل والرجال إلى دار طوعة، سمعت وقع حوافر الخيل وصوت صهيل الخيل، فأحست بالشر وأقبلت إلى مولانا مسلم تقول له سيد استعد للقاء القوم. قال لا عليك أمة الله، ناوليني سيفي، انهض لفاك الجيش يا حيد، انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يالونك يا صنديد، اريد ان شجاعة عمك تعيد، يقلها يا طاعة شجعيني وبعم حادر تذكريني، ما دام صمصام بيميني والله الارد جمع ليجيني. اكرم وانعم سيدي. شد عليهم وقد اقتحموا عليه الدار فاخرجهم منها وقتل منهم مقتله، بس شاف تقام وتحزم وقف باب الدار وارزم، صاحت يا مسلم ريت تسلم، مالك اخي ولا ابن عائم، تمنيت لن حسين يعلم، كان اعتناك اليوم مهتم. شد عليهم يقول آليت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات ان اخدع او اغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. فلما اشتد فيهم القات استغاثوا بابن زياد، عززهم بالخيل والرجال وداروا عليه، اثخنوه بالجراحات عن بعد، كانوا يرمونه بالحجارة والسهام، ثم صعدوا على السطوح وأشعلوا النار في أطنان القصب ورموا بها مولانا مسلما وهو يقول ويحكم أترموننا بالنار، ألسنا من ذرية النبي المختار. فلم يعبأوا به وداروا عليه، وقد اشتد به الضعف وأخذه العطش وأخذه نزف الدم كثرة الجراحات، ومع ذلك تحامل على نفسه وحمل عليهم مجددا، وكانوا صنعوا له حفيرة وغطوها بالتراب، فبينا هو يطاردهم وإذا به قد وقع في تلك الحفيرة، رحم الله من نادى وسيدا، أيوا مسلما أقبلوا إليه وأوثقوا كتافا وانتزعوا منه سيفه. الله أكبر، لا قرت عيون الشامتين، وانتزعوا منه سيفه فدمعت عينه. قال له بعضهم يا مسلم، يا مسلم إن الذي تطلب ما تطلب لا يبكي. قال والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي لحسين وآل حسين، أبكي بما ستصنعون بأبي عبد الله عليه السلام من بعدي. وين الذي يركب بهالحين، يا صلب سرعة ويخبر حسين بمسلم وحيد وما له معين. ودارت عليه القام صاب يا انشتفه وظل يدير بالعين. بعد عظم الله اجوركم هذا شطر المصيبة. يا وحزة ورقبت يا مسلمين. ايوا سيدا ايوا مسلما. قيل انهم قبل ان يقدموا على ذبحه وقطع راسه الشريف قال للسياف امهلني قليلا حتى اصلي لربي ركعات. قام وصلى ركعتين ولما انتهى توجه الى جهة مكة المكرمة حيث الحسين كان في مكة وقال السلام عليك ابا عبد الله ليتك حاضر وترى ما صنع بي. الحسين عليه السلام في طريقه من مكة الى العراق كان قد وصل الى جرود فرأى فيها رجلين قادمين من الكوفة فاستخبرهما خبرها قال نخبرك سرا ام علنا امام هؤلاء يعني من عنده من بني هاشم. قال قولوا علنا ما دون هؤلاء من سر. قالوا طيب نخبرك اجمالا ام مفصلا قال كما تشاءون. قال ابا عبد الله عظم الله لك الاجر فوالله ما خرجنا من الكوفة الا والحبال بايدي وارجل مسلم ابن عقيل وهان ابن عروة وهما يسحبان في شوارع الكوفة. مصيبتهم مصيبة صدع الاجبال ومن قبل المشيبة شيب الاطفال. شفت ميت يجرون بالاحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله. ذاك الوقت طلعت مدحجة من الدور وحفرة الهالي ومسلم قبور. يا ابا عبد الله بس حسين ظل بيوم عاشور جثت على الترب والدم غسلها. اقبل الامام الى الخيمة قال اخي زينب علي بحميد ابنة مسلم. جاءت الى الحسين مد الامام كفه الشريف على رأسها يمسح على رأسها فانفجرت الطفلة بالبكاء والنحيب ثم رفعت رأسها قالت ابا عبد الله يا عم عظم الله لك الاجر او قتل ابي مسلم. تمسح على راسي بشفك عندك خبر محزون عرفك شتل والدي وشتل يكلفك. لا يا جن يا عم اليتم يا حسين خلفك. يقال ان الحسين عليه السلام بعدما عزاها سلاها رجع الى بني هاشم يتحدث معهم واذا به يسمع صوتا يقرح القلوب بحيث الامام الحسين لم يطق مواصلة حديثه لشدة حزن ذلك الصوت. التفت الى علي الاكبر قال بني علي انظر من صاحبة الصوت. اقبل علي الاكبر فوجد واذا حميد وسكينة وقد تقابلتا. سكينة تعزي حميدة وتقول لها اخي اليوم غدروا بابيك وغدا يغدرون بابي ولكن اليوم مسح ابي بكفه على رأسك ولكن غدا لا يمسح احد على رأسي. الله اكبر. فانفجر علي الاكبر بالبكاء. جاء اخبر الحسين. الحسين ما يتحمل صوت سكينة تبكي قطع حديثة. اجا اقبل وسل ابنته سكينة قال بني سكينة لا تحرقي قلبي لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى تخرجنا من ذنوبنا وترضى عنا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل عملنا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول. ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.